وأيضا هناك قراءة من القراءات المتواترة مساء الحياة الدنيا، أي بغيكم على حسنين تعلق قلب المؤمن بالله والدار الآخرة. هم في حقيقة أمرهم يبغون على أنفسهم. ما معنى يبغون؟ البغي الطغيان، والبغي على النفس، والبغي على النفس يكون بطغيانها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن السعيد في هذه الدنيا إن أخذ ملاذه وتمتع فيها ولم تكن هذا التمتع يقرب إلى الله عز وجل، ولم يكن مآله فيه خير يرضى له عند الله عز وجل، فهو في حقيقة أمره خسران، قد خسر نفسه. وتذكرون حديث عائشة لما تفضق النبي صلى الله عليه وسلم بالشاه وأبقى منها شيئا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تفضقوا به هو الذي بقي لهم، وأن الذي أكلوه هو الذي قد ذهب وزال. ولذا كل لهو باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا ثلاثة، وذكر من بينها ملاعبة الرجل أهله، لأنه هذا يبقى يأتي الولد، ورمي السهم لأنه هذا يبقى يدخر في الجهاد في سبيل الله. والفرق بين المؤمن الموفق وبين غيره من الناس أن المؤمن لا يوجد عنده دنيا وآخرة، وإنما الدنيا عنده جسر للآخرة، محفظة، مزرعة للآخرة، فكل عمل في هذه الحياة الدنيا يقوم به هو يطمع إيه؟ يطمع بالآخرة، حتى نفقته على نفسه وعلى أهله. من الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة. ما معنى أن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة؟ تتصدق على مشاعرها، وليس عليها فقط في إطعامها اللقمة. تأمل الحديث: أن تضع اللقمة بيدك في فم زوجك، فهذه صدقتان، صدقة مادية وصدقة معنوية، وهكذا. فكل هذه الحياة هي بغي، ما لم يحتسب الإنسان الأجر، وما لم يربط قلبه بأعماله بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ذكر الله لنا سبحانه بعد ذلك مثلا، والمثل تجسيد الفكرة، تجسيد الأمر المعنوي لأمر محسوس مادي، هذا هو المثل. ولذا المثل فيه مشبه ومشبه به، ووجه شبه، ويكون وجه الشبه في المشبه به أظهر منه في المشبه. المثل يجسد الفكرة المعنوية إلى إيه؟ إلى أمر واقع. فقال الله عز وجل بعد أن ذكر تلك الحقيقة، وهي أن متاع هذه الحياة أن يبغي الإنسان على نفسه، قال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نقرأ كلام ابن القيم على المثال، ثم بعد ذلك نعلق، ثم نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم له لفتات مع القرآن يحتاج من طلبة العلم أن يعتنوا بها وأن يقفوا معها. وقد جمع بعض إخواننا طلبة العلم كلام ابن القيم على تفسير القرآن الكريم في 5 جلدات سماه بدائع التفسير. رتب كلام ابن القيم عن القرآن في جميع السور، أنصح بقراءة هذا الكتاب. ذكر كلام ابن القيم، وكلام ابن القيم كلام يمتاز عن غيره بخطاب النفس من داخله. وابن القيم من الكتب البديعة في القرآن أمثال القرآن، وهذا من أمثال القرآن، هذا مثل من أمثال القرآن. قال الإمام ابن القيم: شبه الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها، حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتها. والإنسان في أحسن حال وفي أتم بهجة والنفس منشرحة وهو يظن أنه في نعمة لن تزول، وهذا هو البغي، هذا هو البغي، البغي الطغيان، البغي عدم وضع شيء في مكانه. فالإنسان هذه الحياة عجيبة، كلما تقرب منها الإنسان في غفلة عن الآخرة هو يبتعد عن الآخرة. إذا قالوا الدنيا والآخرة فإيش تضرفين، كلما قربت من هذه بعدت عن هذه، كالمشرق والمغرب، كلما اقتربت من المشرق بعدت عن المغرب. هذا في حق صاحب الغفلة. أما الكمل من أولياء الله عز وجل ومن الصالحين فعندهم الدنيا والآخرة سيان. لذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لإن كان الصبر والشكر بعيرين ما عبئت أيهما أركب. يعني الدنيا عندي مرارتها كحلاوتها، أنا أعلم أن في حلاوتها فتنة وزينة، وهي في حقيقة أمرها لا تسوى شيئا. ولذا يا إخوة، ما هي زينة حياة الدنيا؟ الأموال والأولاد. ما هو الشيء الذي يزين؟ الشيء الذي لا قيمة له. تاجر يريد زين شيء حتى ينسقه، الشيء الذي ليس له قيمة، الشيء الذي ليس له قيمة هو الذي يزين. أما الشيء الذي له قيمة لا يحتاج لتزيين، حتى ينفق ويروج لا يحتاج لتزيين. فالحياة الدنيا مصيبتها أن الإنسان كلما نالها وكانت بين يديه ودخلت قلبه اغتر بها، ثم تسلب منه فجأة، ثم تسلب منه فجأة. قال: حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها فشبهها. إذن الدنيا هي إيش؟ المشبه، المشبه به تشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتعشب، تصبح فيها عشب ويحصل نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر بها ويظن أنه قادر عليها مالك لها، فيأتيها أمر الله تعالى فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأنها لم تكن قبل سبب الآفة. هذا حال الإنسان مجرد ما تأتيه الوفاة تصبح لك راياته، اصبح ذكرى. فهذه الحياة قال فتصبح كأن لم تكن قبل فيخيب ظنه وتصبح يداه منها صفراء. فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء. هذا حال الواثق بالدنيا المائل بالدنيا. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها قال الله تعالى على إثر تلك الآية والله يدعو إلى دار السلام. سلام دار السلام. السلام من إيش؟ من الآفات. فنفسر نفسر الجنة بصفة دار السلام. يسلم صاحبها من هذه الآفة. فلو لم تكن في الدنيا آفة إلا هذه لكان العاقل فطنا ينتبه إلى علتها. فعلة الدنيا أن صاحبها إن أعطيها فإنها تجعله يبغي على نفسه ولو بإيش؟ ولو بغفلة بميل. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. يدخل الأغنياء الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. لماذا؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. في سؤال زائد الآن لا تخلص السؤال وخلص الأجوبة ومشر المال على عجلة ومن عن ماله أين اكتسبه هو فيما أنفقه. هذا الجواب مستعجل الفقير. أما الغني حساب طويل. حساب الغني طويل سيتأخر. ولذا السعيد من رزقه الله عز وجل الجنة الدنيا وجعلها في يده ما جعلها في قلبه. نعم المال الصالح بالرجل الصالح. الشرع لا يزهد في المال والشرع لا يزهد ولا يريد الإنسان أن يكون تنبل أن يكون طعنوك. لا يريد الشرع من هذا الشرع من الإنسان هذا الأمر. لكن الشرع يريد من الإنسان أن يبقى مع الله. ولذا الزهد الشرعي كما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل الإمام أحمد رجل معه دينار رجل معه ألف دينار هل هو زاهد؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم قد يكون مع الرجل ألف دينار وهو زاهد وقد يكون مع الرجل دينار وهو ليس بزاهد وقد يكون مع الرجل دينار وهو ليس بزاهد. في من الزاهد؟ قال الزاهد من كان في غناه وفقره مع الله سيال. إن أعطي من الدنيا غفل أليس هذا الزهد؟ إن أعطي من الدنيا وضع هذا المال في حقه هذا هو الزهد. قال ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا. فعم الدعوة إليها وخص بالهداية لها من يشاء. عندنا الآن قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. الدعوة عامة والهداية خاصة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهديين من أصحاب دار السلام. طريق الموصل إلى دار السلام من أراد أن يوصل إلى دار السلام ما هو طريق الموصل إليها؟ قال والله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الطريق الموصل الصراط المستقيم. الطريق الموصل الصراط المستقيم الذي تسأل ربك إياه في سورة الفاتحة 17 مرة على وجه الوجود وعدد الركعات في كل يوم وليلة. وهذا الصراط هو الذي يجلس فيه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي في سنن كبير وسنن جيد قال قعد الشيطان ولي آدم في أطرق الخير كلها. في الطريق الذي يوصل للجنة قعد له في طريق الإسلام فقال له أتترك دين أبائك وأجدادك وتسلم؟ قال تعصاه وأسلم. قال وقعد له في طريق الجهاد وقال له تجاهد ويقسم مالك وتنتخ زوجتك فعصاه فجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكان حقا على الله تعالى من فعل ذلك أدخله الجنة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ضرب الله مثلا بزهرة الحياة الدنيا وسرعة زوالها كالنبات الذي أخرجه الله تعالى من الأرض بماء أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار مختلفة. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس. قال: وما تأكل الأنعام من أب وقبض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. القبض الذي يقبض، القبض الذي يقبض، والأب قال فاكهة وأبا. الأب الزرع، الزروع التي لا ساق لها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الثانية، وزينت أي حسنت بما يخرج منها من زهور مختلفة، وظن أهلها الذين زرعوها أنهم قادرون عليها أي على حصادها، هم ينتظرون الآن، ينتظرون الثمار، ينتظرون زينة هذه الحياة. قال: فتفاجئهم صاعقة أو ريح شديدة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال الله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. حصيدا أي جعلناها يابسا بعد نضارة، أصبحت يابسة بعد أن كانت يامعة كأن لم تغنى بالأمس. قال قتادة أي كأن لم تنعم وكأن لم تكن، أصبحت هباء. وذلك في قوله: فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال الله تعالى: كذلك نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة. هذا تبيين لإجمال ذكر سابقا. من عادة المفسرين ذكر الآيات على أنها مقاطع، وقليل منهم من يربط بين الآيات. وذكرنا أن البيطاعي رحمه الله تعالى في كتاب نظم الزرق ذكر الآيات كلها في سورة القرآن الكريم وربط بينها، حتى أنه ربط بين السورة والتي تليها، ومر معنا كلما ختمنا سورة مر بنا أوجه الشبه التي قبلها ولماذا ربطت هذه المعاني مع التي قبلها. الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يعتني بالرابط بين الآيات، العلاقة بين الآيات. هذه العلاقة لا تظهر من خلال كتب بعض كتب التفسير، كتفسير ابن كثير مثلا، تفسير ابن كثير قطع الآيات وما ذكر لنا العلاقة بين هذه مع التي قبلها. والقرآن الكريم يحتاج إلى صفاء ويحتاج إلى قلب مقبل على الآخرة. العلة في القرآن في الناس، العلة في الناس في عدم الاستفادة من القرآن القلوب. القرآن يحتاج إلى قلب سليم متجه للآخرة، عنده صدق وإخلاص وتجرد في الإقبال على الله عز وجل. إن قرأ الإنسان القرآن وهذا حاله ينتفع بالقرآن، ينتفع بالقرآن. وإلا القرآن الكريم صعب، صعب ينتفع به الإنسان وحاله غير هذا الحال. قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل من زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم بها وثقتهم بمواعيدها وتفلتها عنهم، لأن من طبعها الهرب ممن طلبها والطلب لمن هرب منها. طبيعة الدنيا أنها تهرب ممن يطلبها وتطلب من هرب منها. لذا من أسباب تحصيل الدنيا أن يذهب بها الإنسان وأن يعلم، وهذا من شرعنا أن يعلم الإنسان أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذه من أكثر التي نقولها بعد كل صلاة: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. باستمرار عشان يذكر نفسه بهذه الحقيقة بعد كل صلاة، لا مانع لماضي ولا مقضي لما منعه. فيذهب الإنسان أو يقنع الإنسان بنور. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام، قيل دار السلام أي دار الله، دار السلام دار الله، السلام هو الله عز وجل. السلام هو الله جل في علاه. وقيل دار السلام دار الجنة، والجنة سليمة من الآفات. وهنالك بعض الأحاديث تساعد على المعنى الأول. تبين لنا ارتباط الله يدعو إلى دار السلام مع التي قبلها فالدنيا دار آفات، تغر الإنسان وهو في الساعة التي يحتاجها، أما الجنة فخلاف ذلك. قال ابن كثير لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها، وسماها دار السلام أي من الآفات والمصائب والنكبة. فقال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء من حديث الليل بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجليه، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. يقول جبريل لميكائيل أو العكس، يقول ميكائيل جبريل: اضرب له مثلا. فقال: اسمع، سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك. ننظر الآن للمثل هذا. الحديث أخرجه ابن جرير وهو عند البخاري في صحيحه. قال: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا. اتخذ دار وبنى في الدار بيت ثم جعل فيها مأدبة، جعل في البيت مأدبة، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى الطعام، إلى طعامه. الملك بعث رسول يدعو الناس إلى طعامه الذي في البيت، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فالله الملك صاحب الدار، والله يدعو إلى دار السلام. فالله عز وجل الملك، والدار الإسلام، الدار الإسلام، والبيت التي في الدار الجنة. فلا جنة إلا مع الإسلام، بل الجنة من غير الإسلام. والبيت الجنة، والذي دعاه يدعو الناس إلى المأدبة، وأنت يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها، ومن دخل الجنة أكل منها. ولذا قال بعض المفسرين: الله يدعو إلى دار السلام إذا الله عز وجل في الجنة داره. بدأ الحديث في هذا الحديث الجنة داره سبحانه وتعالى. والله يا إخوة، لو لم يكن من شقاء لمن حرم الجنة أن يفوته أن يجلس مع فضلاء أعلام الناس في سائر العصور والقرون لكفاه عذابه. تخيل لو أنك لم تذكر شيئا من نعيم الجنة إلا أن تذكر الصلحاء والفضلاء والعلماء وقبل ذلك الأنبياء وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أنك تحرم ذلك وغيرك يناله. والله إن هذا عذاب، أن تحرم أن تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إبراهيم ومع موسى ومع عيسى ومع أبي بكر وعمر وسعيد المسيب والحسن البصري وابن تيمية وابن كثير، نسأل الله الجنة جميعنا مع هؤلاء جميعا. وهذا معنى قول الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم هؤلاء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسب أولئك رفيقا. فهؤلاء الذين أنعم الله تعالى عليهم. أسأل الله أن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم وأن يجعلنا على الصراط المستقيم الموصل إلى جنة الله تعالى. تفضل. قال في الحديث قال الله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة الدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سمعنا يا خالد ماذا يقول ابن القيم؟ نسمع كلام ابن القيم رحمه الله. فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم، كذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزل عليه القرآن، فالصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وقال الحسن بن عرفة حدثنا مسلم بن سالم البلخي عن نوح بن أبي مريم عن ثابت بن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله. وقال محمد بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عن كعب بن عجرة عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله. من عقيدة أهل السنة والجماعة فهو معلوم أنهم يرون الله تعالى بأم أعينهم وهو في الجنة، دل على ذلك الأحاديث المتواترة وجمعها الإمام الدارقطني في كتاب الرؤيا وهو مطبوع في المجلدين، ودلت على ذلك آيات كثيرة منها قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والآيات صريحة خلافا لبعض الفرق الضالة المعتزلة. المعتزلة يقولون أن رؤية الله تعالى ممتنعة، وأهل السنة يقولون رؤية الله تعالى ممتنعة في الدنيا وأما في الآخرة فمتحققة، لأن الناس حالهم في الجنة غير حالهم في الدنيا. ولذا ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. ما معنى حتى يموت؟ يعني يموت ثم يبعث، لا يدخل الجنة فيرى الله تعالى. ولما طلب موسى من ربه الرؤيا علق الله عز وجل الرؤيا على استقرار الجبل. فالعلماء يقولون رؤيا الله عز وجل في الجنة ممكنة عقلا مستفيدة شرعا، لأن استقرار الجبل كان ممكنا، ولكن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أحدكم ربه حتى يموت علمنا أن الرؤيا في الجنة أن الرؤيا في الدنيا مستحيلة شرعا، لكن استقرار الجبل كان ممكنا عقلا. ولذا علماء التوحيد من أهل السنة والجماعة يقولون رؤيا الله في الجنة ممكنة عقلا مستحيلة شرعا، ممكنة عقلا مستحيلة شرعا، وفي هذا الإعمال في جميع الأدلة. المعتزلة يحتجون بقول الله عز وجل في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيقولون الله عز وجل لا يمكن أن يرى في الجنة، لأنه يقول لا تدركه الأبصار، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار غير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحتى يجمع بين الآيتين يقولون المعتزلة، يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى، قال إلى هذه مفرد آلاء، إلى مفرد آلاء. يعني شو معنى الآية عند المعتزلة؟ قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي نعمة ربها. قالوا إلى مفرد آلاء، جمعها آلاء، فإلى تصبح شو ما معناها؟ تصبح معناها نعمة. قال نعمة ربها ناظرة، وهذا خطأ، لأن لو كانت الآية، لو كان المعنى كذلك لكانت الآية إلى ربها منتظرة، ولا تكون الآية إلى ربها ناظرة. فالنعمة تنتظر، تكون منتظرة إلى ربها منتظرة، ولا تكون إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحديث يجمع فيه بين قوله تعالى يدرك الأبصار وبين قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تشكون في رؤيته. رؤيتنا للقمر أمر محسوس، أمر مشاهد لا يشك فيه عقل، لكن رؤية الناس القمر بأم أعينهم، هل يتحصل إدراك كنه القمر وطبيعة القمر من خلال الرؤية؟ لا. هل يمكن يقع رؤية من غير إدراك؟ نعم، القمر، القمر. ولذا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى له كتاب بديع عجيب سماه دفع إيهام بالاضطراب عن أي الكتاب، دفع إيهام بالاضطراب عن أي الكتاب، ذكر جميع آيات القرآن في ظاهرها التعارض. وثم وهذا من إمامته رحمه الله تعالى غالبا يوفق بين الآيات المتعارضة بنص ثالث، إما من الكتاب أو من السنة. يعني نتأمل القرآن نجد تعارض في آية أو في حديث يرفع هذا التعارض. فلما ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى قول الله تعالى في نصف الأمصار وقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه الجمع بين الآيتين الذي ذكره، وهي أن الناس سيرون ربهم كما يرون القمر، فالقمر تقع الرؤية له دون إدراكه، ولذا الآيتان ليستا بمتعارضتين، تقع الرؤية من غير إدراك، تقع الرؤية من غير إدراك، ولا يلزم من نفي الأعلى نفي الأدنى، ويلزم من نفي الأدنى نفي الأعلى. أيهما الأعلى، الإدراك ولا الرؤية؟ الإدراك الأعلى، الإدراك. فلا يلزم من نفي الأعلى نفي الأدنى. يعني واحد يقول له أنت عندكش دينار وكان الكلام صحيحا، لا يلزم منه أنه ما عندوش 100 دينار، لكن يلزم من نفي الأدنى نفي الأعلى. لو قلنا له أنت ما عندكش 100 دينار يلزم منه أنه ما عندوش 1000 دينار، لكن لما نقول له ما عندك 1000 دينار لا يلزم منه أنه ليس عنده 100 دينار. فالإدراك شيء زائد عن الرؤية، فنفي الأعلى لا يلزم منه نفي الأدنى، وهو إيش؟ وهو الرؤية. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة كما سمعنا أن الرؤية ثابتة في الكتاب والسنة، ومن الآيات التي يذكرها كل من صنف في الرؤية قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الحسنى هذه ألف اللام الصغرى، وتشمل جميع أنواع النعيم، فلم تبقى إلا الزيادة، شيء زائد عن جنس النعيم، شيء زائد عن الملاذ. فكانت هذه النعمة نعمة لا نظير لها، نعمة لا نظير لها، فلم تكن إلا رؤية الله تعالى. الحسنى، الحسنى والزيادة. وبهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا فسرها أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى كما ثبت في صحيح الإمام مسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أما بمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة جزاء من ربك عطاء حساب، الجزاء للثمن للإحسان. الذين أحسنوا فقوله الزيادة، فقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وجمع من التابعين وغيرهم من السلف والخلف. أسأل ذلك عنهم جميعا الإمام الدارقطني في كتابه. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن صهيب بن الرومي رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبين وجوهنا ويتم الجنة وينجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر بعلمه. هذه أعظم نعمة في الجنة. وروى ابن جرير عن أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما تقدم مسلم هذا أيضا وعزاء الإمام أحمد، والحديث مسلم ومسلم. وروى ابن جرير عن أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال: حسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، قتر أي قتام وسواد في عرفات المحشر، كما يعتري وجوه الكفار الفجار من القترة والغبرة. ولا ذلة أي هوان وصغار، أي لا يحصل لهم إهانة لا في البعض ولا في البعض. هذا جزاء الإحسان، من أحسن يجر الله تعالى من القتر من الغبرة من تغير الشكل ومن الذلة التي تعتري النفس. قال: لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر، بل هم كما قال تعالى في حقهم: وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، جعلنا الله منهم من فضله ورحمته. نكتفي بهذا القدر.